سورة المرسلات من أولها، وهي آخر سورة في الجزء 29، جزء تبارك، السورة 77 من أول المصحف، سورة مكية نزلت بعد سورة الهمزة، آيتها 50 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا، عذرا أو نذرا، عذرا أو نذرا. روح عن يعقوب إلى عذرا بضم الذال، عذرا أو نذرا. أبو عمرو وحفص والأصحاب بيقولوا أو نذرا، باقي القراء يقولوا نذرا أو نذرا. تفضل يا سيدي. إنما توعدون لواقع. نعم، ربنا ينجينا. فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، أيوة، وإذا الجبال نصفت، وإذا الرسل أقتت. وقتت، قراءة أبو عمرو البصري وقتت، وإذا الرسل وقتت. أما أبو جعفر يقراها بغير تشديد، يقول فإذا الرسل وقتت، وقتت أبو جعفر، وقتت أبو عمرو، وقتت باقي القراء، وقتت. يلا يا سيدي. أي يوم أجلت؟ يوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل، ويومئذ للمكذبين. نعم، هنا ثاء ثم النصف الربع. يلا. ألم نخلق الأولين ثم نتبعهم الآخرين. أيوة، كذلك نفعل بالمجرمين. أيوة. ويل يومئذ للمكذبين. يومئذ لل، يومئذ لل، ويل يومئذ للمكذبين. يومئذ لل، يومئذ لل، يومئذ للمكذبين. طلع لسانك، ده انت تخصص لغة عربية. للمكذبين. تاني. ويل يومئذ لل، فين اللسان؟ يومئذ لل، يومئذ إذ إذ، يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. أيوة، اثبت على كده، عض عليها بالنوادي. يلا. ألم نخلقكم من ماء مهين. نعم. فجعلناه في قرار مكين. سبحانه وتعالى، رحم المرأة ربنا سماه ايه؟ قرار مكين، حاجة عجيبة سبحان الله. آية من الآيات. إلى قدر مكين، قد الكمتراية كده، حجمه قد الكمتراية، يسع ما يشاء الله أن يخلق فيه، يسع واحد ويسع اثنين ويسع ثلاثة وأربعة، حاجات عجيبة. يعني في واحدة خلفت تسعة، كانوا مرصوصين ازاي دول جوه؟ حاجة عجيبة الشكل. آية من الآية، رحم المرأة دي آية من الآية. يلا يا سيدي. إلى قدر محلول. أيوة. فقدرنا فنعم القادرون. فقدرنا فنعم القادرون، فقدرنا قراءة المدنيان والكسائي. يبقى فقدرنا، فقدرنا قراءتان. يلا يا سيدي. ويل يومئذ للمكذبين. ايوه. ألم نجعل الأرض كفاتا. كفاتا يعني ضامة جامعة، منها الكفتة. مسلم مش يعملوا كفتة؟ يجيب لك لحمة ويجيب لك خضر، حاجات يجمعها على بعضها كده ويعملها كده ويعجنها ويكنس المحل ويجيب الكناسة ويعملها كده برضه ويروح يعملها كفتة وياكل. يبقى كفاتة جاية ايه؟ من الجمع والضم، منها الكفتة اللي انت بتاكل، تجمع وتضم، مش كده برضو؟ عارف الكفتة؟ يلا. أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. نعم. ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. نعم. انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعاب. انطلقوا درويسي راكدة كأنها إيه فعل ماضي. رويس عن يعقوب يقول انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعاب، ليست فعل أمر بقى، فعل ماضي إخبار يخبر، ده قراءة رويس عن يعقوب. أما باقي القراء انطلقوا أي بالأمر هكذا. يلا يا سيدي. لا ظليل ولا يغني من اللهب. نعم. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. جمالة صفر قراءة حفص والأصحاب اللي هو حمزة وكسائي وخلف، يعني الكوفيون ما عدا شعبة يقولوا جمالة صفر، باقي القراء بالجمع شعبة وباقي القراء يقولوا جمالات صفر جمالات صفر. رويسي اقراها عارف ايه؟ جمالات بضم الجيم بقى مع الجمع جمالات صفر، ده ايه رويسي؟ اتفضل يا سيدي. ويل يومئذ للمكذبين بشرر كالقصر، يعني شرر النار قد القصر الكبير اللي انت بتشوفه من حيث الحجم، يعني يبقى القصر هو البيت الكبير المشيد، شرر النار ربنا بيشبهه لنا قد القصور العظيمه اللي انت تشوفها. ربنا ينجينا. يلا يا هذا يوم لا ينطقون. ربنا يسترنا. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. يبقى هيمروا بمراحل، طب ما هيتكلموا في مراحل، لان يوم القيامه يوم طويل، فاول ما هيبعثوا يشوفوا المناظر دي لا ينطقون، يبهتوا، وبعد ما يبهتوا فتره من السنين الله اعلم قد ايه، ما هو يوم طوله 1000 سنه بشفاعه النبي بقى 500 سنه، بعد ما الروح بهتتهم يبتدوا يتكلموا مع بعض ويتحاوروا، فهمت ازاي؟ وهكذا، مش يقول لك اصل في تناقض في القران، ساعات يقول لا ينطقون وساعات يقول إيه؟ ايه ربنا يسالهم فيجيبوا، ومره يكذبوا ومره يقولوا مش عارف ايه، هو ايه التناقض ده؟ مش في عيال الحال قالوا كده؟ أغبياء، لأن ده يوم طويل، أنت طول اليوم قاعد بتتكلم ولا طول اليوم قاعد ساكت؟ أنت بتبقى ساكت أحيانا وتتكلم أحيانا وتنام أحيانا وتقوم أحيانا، فلما أقول إنك أنت لا تنطق في هذا اليوم صح، ولو قلت بتتكلم في هذا اليوم برضه صح، ولو قلت مستيقظ في هذا اليوم صح، ولو نايم في هذا اليوم صح، لأنك بتعمل ده كله، اليوم طويل، فهمت؟ مفيش تناقض، فدي كلها لمحات لهذا اليوم، فهمت؟ يلا يا سيدي. ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والاولين. مش هم قالوا والله ربنا ما كنا مشركين؟ جاوبوا او نطقوا، فيقول لك شوف التناقض، يجوا مره يجاوبوا يتكلموا ومره ما يتكلموش، ايه التناقض ده؟ والله جابوا واد في التلفزيون من اللي ألحده وكان حافظ قران، يقول لك اصل في تناقض، لو كان راح للعلماء كان محل التناقض ده، لكن ما راحش للعلماء، ما عرفش العلماء، هو اتربى على مين؟ على مشايخ وهابيه، مشايخه كانوا وهابيه، هو نفسه قال كده، قال مشايخ فلان وفلان كل اللي عندهم وهابيه، يبقى ما عرفش الدين الحق. عارف لو عرف الدين الحق اللي هو يقوم على محبه النبي وتوقير النبي والتواضع وعدم الكبر وعدم الشعور بالخصوصيه، فهمت ازاي؟ واتهام النفس، هو ده الدين الحقيقي، انك تتهم نفسك اما تلاقي حاجه مش فاهمها تقول اه انا اللي مش فاهمها. مش قول لها دي غلط، طالما انا شويه بتبقى غلط اتهم نفسك. يلا يا سيدي. فإن كان لكم كيد فكيدون. طبعا يعقوب هيقول ايه في الحالين وصلا وقفا، يعني فكيدوني، يثبت الياء وصلا وقفا. يلا يا سيدي. ويل يومئذ للمكذبين. ايوه. إن المتقين في ظلال وعيون. وعيون، بس انت اللي قدامك عيون، هي قراءتين صحيحتان، يعني وعيون دي قراءة مين؟ ابن كثير وابن زكوان وشعبة والأخوان حمزة وكثير، يعني انت كده انت قرأت على هذه القراءة وعيون بكسر العين. باقي القراء يقول لك ايه؟ وعيون. يلا ارى القراءة التانية. إن المتقين في ظلال وعيون. أيوة كده فتح الله عليك. يبقى أنت كده جمعت الآية، جمع الآية عند القراء، يعني إيه؟ يعني قرأها بكل وجوهه، دي اسمه إيه؟ الجمع، قراءة الجمع. يلا. وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. نعم. هنيا بما كنتم، ده وقفا، قلوا واشربوا هنيا وقفا لحمزة، لو حمزة وقف يقول هنيا زي المصريين بالظبط، عشان تعرف المصريين دي لغتهم برضو ايه؟ قرآنية. لما تيجي انت تشرب حاجة عند المصريين يقول لك ايه؟ هنيا، صح؟ هي دي قراءة حمزة، فما تقولش انها ايه لغة عامية غير عربية، لا، عامية المصريين عربية فصيحة. ده في ناس عملوا رسائل دكتوراه في دار العلوم تثبت ان عامية المصريين فصيحة. عمل رسالة دكتوراه جاب لك كل الالفاظ العامية القح عند المصريين، طلعت انها فصيحة في القاموس. لغة عربية فصيحة. شفت بقى؟ طالما عايش في مصر اتعلم عامية المصريين، يمشوا مش قليلة، خد بالك مهمة. مش تقول لا اكلمني بالفصحى، ما هي دي الفصحى. يلا. إنا كذلك نجزي المحسنين. نعم. ويل يومئذ للمكذبين. ايوه. يعني كلوا وتمتعوا قليلا في الدنيا، يعني انكم مجرمون، يعني في الاخره بقى عقابكم ربنا ينجينا. يلا ايه. ويل يومئذ للمكذبين. واذا قيل لهم ارفعوا. ليه بتعمل كده؟ ليه بتعمل كده؟ ليه ما بتديش وقت الحروف حقها؟ زي ما يكون متكعبل هتقع على وشه. ليه؟ وإذا قيل لهم اركعوا، ادي وقت كل حرف. يلا. قراءة الكعبلة دي ما تنفع. وإذا قيل لهم دي واحد بيتكعبل. يلا، اقرا بالراحة، ادي وقت الحرف. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. أيوة كده، فرمل، اظبط الفرامل بتاعتك. يلا. مين اللي عليه الدور؟ ويل يومئذ للمكذبين. يومئذ لل، يومئذ لل. تاني. ويل يومئذ للمكذبين. ايوه فتح الله. فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماته. كتابك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك.